فهذه الآية دليل على تكليم الله عز وجل لموسى على الحقيقة، ولأن هذا أيضا الكلام كان عند مجيء موسى كما قال الله عز وجل: ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلمه في الطور في الميقات الذي حده الله عز وجل. وكلام الله من الصفات الفعلية متعلقة بذات الله عز وجل باعتبار أفراد الكلام، وهو صفة ذات باعتبار قيامه بالله عز وجل في الأزل، فهو باعتبار النوع صفة ذاتية، باعتبار أفراده صفة فعلية. والله عز وجل يتكلم بحرف وصوت خلافا لمن ادعى أن كلام الله نفسي كما يقول بذلك الأشاعرة والكلابية. فالله يتكلم بحرف وصوت، وكلامه يسمع كما قال الله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالذي لا يتكلم، فالذي يسمع كلامه هو من يتكلم بصوت. وقد أنكر المعطلة هذه الصفة وزعموا أن كلام الله إما مخلوق خلقه في غيره كما يقول الجهمية والمعتزلة، يقولون أن الله لم يتكلم وإنما خلق الكلام في الشجرة، وموسى إنما كلمته الشجرة أو خلقه في الهواء. هذا كله باطل، فإن كلام الله صفة قائمة بالرب تبارك وتعالى يتكلم بمشيئته. وهذا الكلام الذي خاطب الله به موسى هو بعض كلام الله وليس كل كلام الله، فإن الله كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ويكلم عباده يوم القيامة، وكلم جبريل بالوحي. فكلام الله عز وجل لا يحد بحد، وهذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل على وجه الكمال. واتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ إبراهيم خليلا، هذا أيضا فيه إثبات صفة الخلة لله عز وجل، وأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا كما جاء في الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا إذا قيل الخليلان هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. والخلة مرتبة عالية في المحبة، والمحبة دون الخلة لأن الخلة أعظم، والخلة في حق المخلوقين هي ما تخلل القلب ولا يبقى في القلب متسع لغير الخليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أما الرب عز وجل فإنه لا يعجزه شيء، والله عز وجل قد اتخذ خليلين، وأما المخلوقون فإنهم لا يمكن للواحد أن يتخذ خليلين، لأن الخليل هو ما تخللت محبته القلب فلا يبقى فيه متسع لخليل آخر. وأما الله عز وجل فمن عظمته قادر أن يتخذ من شاء من خلقه خليلا لعظمة الرب عز وجل ولعظم صفاته. وهذا فيه إثبات صفة الخلة لله عز وجل، كما أن صفة المحبة لله ثابتة، فإن الله يحب الصابرين ويحب المحسنين، والمحبة محبة الله لعباده الثابتة لعموم المؤمنين، فإن الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المحسنين. وأما الخلة فخص بهما الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فموسى كليم وإبراهيم خليل، وقد اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فهو خليل وكليم، وهذا مما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم خص بالخلة دون الكلام، وموسى خص بالكلام دون الخلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل وكليم، اتخذه الله خليلا وكلمه ليلة الإسراء ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس، سمع كلام الله عز وجل من الله عز وجل مباشرة دون واسطة. وهذا مما يدل على إثبات هذه الصفات لله عز وجل، الكلام والخلة والمحبة والرضا كلها ثابتة لله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، قد أحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. قال: وعيسى بن مريم روح الله وكلمته. وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، عيسى ابن مريم ابنة عمران، خلقه الله عز وجل من هذه المرأة الصالحة، واختلف فيها هل هي نبية أم ولية، والصحيح أنها ولية وليست بنبية، وقد اصطفاها الله عز وجل بأن جعل منها هذا الرسول الكريم، وهو أحد أولي العزم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم خلقه الله عز وجل كما أخبر عن ذلك في سورة مريم وفي سورة آل عمران، خلقه عن طريق أمر الله للملك أن ينفخ في درع مريم عليه السلام، في درعها يعني في جيبها من أعلى الثوب وهو ما يلي العنق، فأمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ فيها هذه النفخة، فحملت بعيسى عليه السلام. وقد خلقه الله عز وجل على هذه الطريقة التي هي مخالفة لخلق عموم البشر، خلقه من امرأة بلا رجل، كما خلق آدم من طين، ولذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق الله عز وجل آدم من طين بلا رجل ولا امرأة، وخلق زوجه حواء من ضلعه الأيسر، فخلقها خلق حواء من رجل بلا امرأة، وخلق عيسى من امرأة بلا رجل، وخلق عموم الخلق من الزوجين من رجل وامرأة. وهذا دليل على قدرة الله، إن الله على كل شيء قدير. فعيسى ابن مريم هو رسول الله، وهو أحد أولي العزم، روح الله وكلمته. هنا ينبغي التفريق بين هاتين المسألتين: روح الله وكلمته. كلمته أي أن الله خلقه بكلمته، كما قال الله عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم. فكلمة الله هذه ليست مخلوقة، وإنما وجد عيسى عن كلمة الله، وهذا كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، كما جاء في الحديث الصحيح، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فليست الجنة هي صفة الرحمة، ولكن خلقت عن رحمة الله، وليست النار هي صفة العذاب وفعل الله، ولكنها خلقت عن عذاب الله. وكذلك عيسى ليس هو كلمة الله، ولكن خلق عن كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. وهذا كما أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق كلهم خلقوا عن كلام الله، أي بكلام الله بأمر الله. وهذه الكلمة ليست مخلوقة، وهي أمر الله لجبريل عليه السلام أن ينفخ في درعها. كلام الله وأمر الله لجبريل ليس بمخلوق. وأما قوله وروح منه، فالروح هنا مخلوق وهي روح عيسى، وإنما أضيفت الروح إلى الله عز وجل هنا من باب التشريف. ولهذا الروح التي أضافها الله عز وجل لعيسى هي مخلوقة وأضيفت إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، كما يقال عبد الله وناقة الله. ولهذا الروح أضيفت إلى الله عز وجل، لأن الذي نفخ فيها هو الروح، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح هنا هو جبريل، ومن أسمائه الروح، وأضاف الله عز وجل إلى نفسه قال روح هنا، وهذا من باب من التشريف. ولهذا قال وروح منه، أي أن عيسى عليه السلام خلقه الله من روح مخلوقة بأمر الله عز وجل. فالكلمة التي خلق بها عيسى ليست مخلوقة، والمكون من هذه الكلمة وهي الروح هذه مخلوقة. ولهذا لا يقال أن عيسى خلق من روح الله، أي من صفة الله عز وجل، ولكنه خلق بأمر الله عن أمر الله. وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، فيفرق بين الكلمة التي خلق بها وليست مخلوقة، وبين الروح التي خلق منها وأضيفت إلى الله عز وجل على سبيل التشريف. قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، هذه من الآيات التي أعطاها الله لعيسى أنه يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. والأكمه قيل هو الأعمى، وقيل هو الذي ولد أعمى، وقيل هو الأعمى الذي ولد بصيرا ففقد البصر، وقيل الأبكم. أقوال للسلف في معنى الأكمه. والمقصود أن عيسى أعطاه الله القدرة على أن يبرئ الأكمه وهو الأعمى أو الأبكم في قول، والأبرص والبرص معروف وهو الداء الذي يصيب الجلد فيتغير اللون، فأعطى الله عز وجل عيسى القدرة بإذن الله عز وجل على إبراء الأكمه والأبرص، فما أن يمسح على أكمه أو أبرص إلا وقد شفاه الله. وخلق من الطين طيرا، أيضا أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كما أخبر الله بذلك. هذا من قدرة الله، من إعطاء الله عز وجل لعيسى هذه الآيات. فكان عيسى وما أعطاه الله من الآيات فتنة لبعض النصارى، فزعموا أنه إله لأنه خلق على غير سنة الله في خلق البشر، فزعموا أنه إله وأعطاه الله هذه الآيات ففتنوا به. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يبتلي عباده. واليهود جفوا عيسى واتهموه بأنه ابن زنا، والمسلمون توسطوا فأنزلوا عيسى عليه السلام منزلته الشريفة العظيمة التي أنزله الله إياها، وهو نبي ورسول وهو أحد أولي العزم، ولم يدعوا فيه الألوهية. فالنصارى ادعوا أنه إله أو ابن إله، واليهود اتهموه بأنه ابن زنا، والمسلمون أثبتوا له النبوة والرسالة ونفوا عنها الألوهية. ولهذا وفق الله أهل الإسلام للقول الحق في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال كل ذلك بقدرة الله عز وجل. ومشيئته وإرادته، كل هذا بتقدير الله، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى عيسى القدرة، وهو الذي مكنه من هذه الأمور بإرادة الله ومشيئته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. أيضا مما يؤمن به أهل السنة ما دل عليه الحديث أن الله خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده. خلق آدم بيده، كما قال الله عز وجل لإبليس قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي حديث الشفاعة يقول أهل الموقف لآدم: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فخلق الله آدم بيده فصوره من الطين ثم نفخ فيه من روحه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذا فيه خلق آدم عليه السلام. وغرس جنة الفردوس بيده، وهذا دليل على فضل هذه الجنة، وهي جنة الفردوس وهي أعلى الجنة. غرس جنة الفردوس بيده، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل وأنه يفعل بيده. فخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، في إثبات الكتابة والغرس والخلق. وهذا مما يرد في أدلة صريحة صحيحة على من ادعى المجاز في يد الله، فإن اليد المجازية لا توصف بهذه الصفات، فدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأنه خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ من أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. قال: وما روي أيضا في الحديث: ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، اذكرني في نفسك. اختلف العلماء في معنى الذكر المضاف للعبد في النفس، فقيل أنه يذكر الله في نفسه من غير لفظ، وقيل يذكر الله بلفظ في مكان خال ليس في ملأ. والذي يدل على هذا أنه قال في ملأ، فدل على أن ذكر النفس هو باللفظ في غير ملأ. والذكر له ثلاث مراتب: ذكر الله في النفس وهو ذكر القلب، وذكر الله عز وجل باللسان والقلب في مكان خالي، وهذا أيضا يطلق على ذكر الله في النفس لأنه في مكان خالي لا يسمعه أحد، وذكر الله في ملأ كأن يذكر الله في ملأ. وهذا ليس بحجة على من يدعي الذكر الجماعي كالذين يجتمعون يذكرون الله في ملأ، لكن كان يكون إنسان في مجلس ويحصل للناس غفلة ويسود المجلس الغفلة فيقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر يذكر الله، فيتذكر الناس يذكرون الله، فهذا لا بأس به. أو يذكرون الله فرادى ويجهر بعضهم بالصوت ويسمع غيره ويتذكر. ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، هذا فيه إثبات صفة النفس لله عز وجل. واختلف فيها هل النفس هي الذات أو أنها صفة، ونقل الشيخ الإسلام بن تيمية القولين عن السلف، ورجح أن النفس أنها الذات بمعنى الذات، ومن ذلك قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا نثبته لله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة. أذكرك في نفسي، هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، من ذكر الله في نفسه ذكرها الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. قال واذكرني في ملأ، يعني في مجتمع وفي أناس، أذكرك في ملأ خير من الملأ، أذكرك في ملأ خير من الملأ. والملأ الذي يذكر الله فيه عبده هو الملائكة، فإن الله يذكر عبده، وذكر الله لعبده هو بالثناء عليه في الملأ الأعلى، وذكر العبد لربه هو بالذكر المشروع الذي شرع لنا. قال أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه، وهم الملائكة. وهذا قيل بهذا بتفضيل الملائكة على البشر، لأن الله قال في ملأ خير من الذي تذكرني فيه، دل على فضل الملائكة على البشر، ولكن هذا غير دقيق، فإنه لا يلزم من أن الله ذكره في ملأ من طائفة من الملائكة أن يكون كل الملائكة أفضل من كل البشر، وإنما قد يكون الملأ الذي ذكر الله عز وجل فيه عبده هو في صفوة الملائكة، والملأ الذي ذكر فيه العبد هو عموم الناس، وقد يكون فيهم نقص في الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. أيضا ما جاء في الحديث، وهذا تكمل الحديث السابق، أن الله عز وجل يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في من نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من تقرب إلي شبرا، هذا الحديث عظيم، فيه فوائد عظيمة، فيها إثبات قرب العبد من الرب، وفيه إثبات قرب الرب من العبد. من تقرب إلي شبرا، هذا تقرب العبد، تقربت إليه ذراعا، هذا تقرب الرب. ولهذا الله عز وجل أضيف القرب إليه وهو فعله بنفسك، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذا قرب الرب. وكذلك ثبت قرب العبد: والسابقون السابقون أولئك المقربون، مقربون لله عز وجل. فالقرب مضاف إلى الله عز وجل وهو فعله بنفسه، ومضاف إلى العبد. والصحيح أن هناك تقرب من العبد لربه ومن الرب لعبده. ذكر شيخ الإسلام أن جملة من أهل الكلام أنكروا هذا القرب المضاف إلى الله عز وجل، منهم الأشاعرة والماتريدية، لإنكارهم قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجل. الصحيح أن الله يتقرب من عباده قربا يليق بجلاله. من تقرب إلي شبرا، وتقرب العبد إلى الله بالطاعات، تقرب العبد إلى الله بالطاعات، قال العلماء: ولكنه يشمل التقرب الحسي والمعنوي، فالتقرب المعنوي هو بالطاعة، والحسي هو بالمشي والخطى إلى ما فيه طاعة الله عز وجل. تقربت إليه ذراعا، لاحظوا قرب الله أعظم من قرب العبد، وهذا أن فعل العبد دائما لا يمكن أن يضاهي فعل الرب، ففعله ناقص، والله عز وجل فعله كامل. ولهذا ما يفعل العبد شيئا إلا كان جزاؤه من الله بأعظم مما فعل العبد. ولهذا لاحظوا الآن من وفقه الله للطاعة في هذه الحياة كم سيعيش؟ 60-70 سنة، 100 سنة، وكم يعتري هذا من الغفلة قبل سن التكليف، والغفلة والنوم والاشتغال بالمباحات، يذهب من عمره كثير، وعبادته لله قليلة، ويجازيه الله عز وجل على هذه العبادة الخلود في جنة لا انقضاء لها، وليس بعد دخوله موت ولا تنغيص في الجنة ولا مرض ولا نقص بهذه الحياة. هذا لأن فضل الله أعظم، ما يقربه العبد قليل وما يجازي الله عز وجل به كثير. ولهذا قال من تقرب إلي شبرا، الشبر معروف تقربت إليه ذراعا، هذا الدليل على أن قرب الله من عبده أعظم من قرب العبد إلى الله عز وجل. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إذا تقرب ذراع تقرب الله إليه باعا، والباع هو أعظم من الذراع. وقيل أنه امتداد الكف إلى منتصف الصدر، هذا باع. والذراع معروف وهو من الكف إلى المرفق. من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، من جاءني يمشي أي في الطاعة أو المشي الحسي إلى المساجد وإلى الحج وإلى الطاعات أتيته هرولة، والهرولة أعظم من المشي. وهذا الحديث من أهل العلم من يثبت منه صفة الهرولة لله عز وجل، ولكن الصحيح أن هذه الصفة لم تأتي مطلقة، وإنما جاءت في مقابل فعل العبد، وهو أن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل يمشي تقرب الله عز وجل إليه هرولة. فلاحظوا أن الصفة لم تأتي مطلقة، ولهذا هنا قاعدة، كل ما جاء مقيدا لا يجوز أن يطلق، لا يقال يجوز، ليس لنا أن نقول أن الله يهرول ولا أن نقول صفة الهرولة، ولكن يقال من جاء إلى الله يمشي أتاه هرولة. فالمعاني المقيدة لا يجوز أن تطلق، وإنما يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على القيد الذي دلت عليه النصوص. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. أيضا هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، عجب ربك من شاب ليس له صبوة. العجب صفة من صفات الله الفعلية، وهو ثابت في هذا الحديث، وثابت أيضا في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، لأن هذه الآية فيها قراءتان: بل عجبت، هو المخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبل عجبت، والمراد بهذا الله عز وجل. وهنا قراءتان، والعلماء يقولون إذا ثبتت القراءات المتواترة فإن لحكم كل قراءة حكم الآية المستقلة، فيدل هذه الآية، تدل هذه الآية على إثبات العجب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفة العجب ثابتة لله بالكتاب والسنة، وعجب الله من عباده ليس كما يظن الناس أنه كصفة العجب التي تضاف إلى المخلوق، وإنما العجب الذي يضاف إلى المخلوق هو ما يكون عن دهشة وعن مفاجأة، وأما العجب الذي يضاف إلى الله عز وجل فلا يكون فيه مفاجأة، فإن الله يعلم بكل شيء ومطلع على السوابق. ولكن لما صدر هذا الأمر في موطن كان الأصل فيه والأكثر فيه هو خلاف ذلك، فإن الله يعجب من ذلك. مثال ذلك الشاب، الأصل في الشاب هو الضعف، ضعف العلم، ضعف البصيرة، ضعف العزيمة، قلة التجارب، فالشاب هو عرضة للصبوة والوقوع في المخالفة. فإذا وجد شاب ليس له صبوة وليس له زلة وهو مستقيم على طاعة الله، فهذا مما يعجب الله منه، لأن الأصل في الشاب أن له صبوة وأن له زلة، فيعجب الله عز وجل من شاب ليس له صبوة. صفة العجب نضيفة لله كما دل على هذا الحديث دون تكييف، وهي من صفات الكمال لله عز وجل، وهي صفة فعلية. نعم. أحسن إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا، وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. ضحك ربنا، إثبات صفة الضحك لله عز وجل من قنوط عباده، القنوط هو اليأس من الشيء، وقرب غيره، ومعنى قرب غيره أي قرب تغييره حال العباد من البلاء والمصيبة إلى الفرج، كما قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر هنا نكرة والعسر معرفة، ولهذا جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين، فالله عز وجل ما من عسر إلا وقد جعل الله عز وجل منه المخرج واليسر، فيضحك الله عز وجل من قنوط عباده، وقد جاء في الحديث إن الله ينظر إلى عباده أزلين قنطين مع قرب غيره، مع قرب فرجه يرى فيهم اليأس مع قرب فرجه وتفريجه عنهم. وقوله لن نعدم من رب يضحك، وهذا فيه إثبات صفة الكمال لله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا ضحك فإن هذا دليل على رحمته بعباده، ولكن الضحك غير الرحمة، وإنما هو من باب دلالة أن الله عز وجل يعني يضحك، وأن ضحك الله عز وجل دليل على الرحمة. وهذا كما جاء في حديث أبي رزين ذكره المحقق هنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم، قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنه قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، فإن الله عز وجل إذا ضحك فإن هذا الدليل على رضاه وتفريجه لعباده عن عباده، وهذا دليل على إثبات الصفات وإثبات مقتضى الصفة، فإن مقتضى هذه الصفة أن الله عز وجل إذا ضحك فإنه يرحم عباده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة أسئلة افتتحها أصحابها، كثير منهم بقولهم السلام عليكم ونحبكم في الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عن حسن ظن إخواننا، وأن يجعلنا من المتحابين فيهم، ونقول لهم كما دلت على ذلك السنة أحبكم الذي أحببتموني فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل كلام الله تبارك وتعالى حاصل لكل أحد، أم أنه قد حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولموسى عليه السلام فقط؟ أما في الدنيا فلم يثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى وقيل لآدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي آدم؟ قال نعم مكلما، فقيل أنه كلمه الله، وقيل مكلم يعني أن الله أوحى إليه، فآدم قيل بأن الله كلمه، وهذا الكلام هو عندما خاطبه الله عز وجل عندما أدخله الله الجنة. وأما الكلام يوم القيامة فقد جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فهو ثابت. ولهذا جاء في الحديث أن الله يكلم عباده، وأن المؤمن يرى ذنوبه في صحفه فيستحي من الله، ثم يقول الله عز وجل له أنا غفرتها، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، كريم.